حكايات القراء. إذا سمعت قارئا يقرأ فيدغم حرفا متحركا في حرف متحرك فهو الإدغام الكبير نحو الرحيم ملك يوم الدين، فاعلم أنها رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. فمن هو السوسي؟ هو أبو شعيب صالح بن زياد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الجارود ابن مسرح الرستبي السوسي، نسبة إلى سوس مدينة في الأهواز التي من المرجح أن يكون ولد فيها سنة 72 للهجرة، ويقال له أيضا الرقي نسبة إلى مدينة الرقة في بلاد الشام التي نزل بها وعاش فيها فترة طويلة من حياته. قال عنه الإمام الذهبي: الإمام المقرئ المحدث شيخ الرقة، وقال أيضا: مقرئ ضابط محرر ثقة. أخذ القراءة عرضا وسماعا عن يحيى بن المبارك اليزيدي وهو من أجل أصحابه، والذي عن طريقه أخذ قراءة أبي عمرو البصري وأحكمها. وقد روى القراءة عنه عدد كثير، منهم ابنه أبو المعصوم محمد وموسى ابن جرير النحوي وإسماعيل ابن يعقوب والحسين ابن علي الخياط والحافظ أحمد ابن شعيب النسائي وغيرهم. ووصف الذهبي السوسي بأنه صاحب سنة، والسبب ما ذكره أبو بكر المروذي فقال: أخبرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن أبا شعيب السوسي زوج بنته رجلا، فلما وقف في القرآن أي في مسألة خلق القرآن فرق بينه وبين ابنته، وقد كان شاور أبا جعفر النفيلي فأمره أن يفرق بينهما، فقال أحمد: أحسن السوسي عافاه الله تعالى. توفي السوسي رحمه الله في الرقة من الشام أول سنة 61 وقد قارب 90، وما زالت روايته تقرأ وتتردد تلاوتها في مجالس الإقراء وأماكن التعليم. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية السوسي عن أبي عمرو القارئ عبد الرشيد صوفي والقارئ صابر عبد الحكم والقارئ أحمد الطرابلسي وغيرهم. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.